الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان حق النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب على الأمة اعتقاده في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: محمد رسول الله خاتم النبيين، وهذا يتضمن الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من رب العالمين أرسله الله عز وجل الثقلين، ورسالته عامة لعموم الثقلين، وهي دائمة باقية إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة فلا تنسخ. والأمر الثاني ختم النبوة، اعتقاد أن النبوة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تضمن بيان أنه رسول من رب العالمين وأنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه مثله ومثل الأنبياء قبله كمثل قصر أحسن بناؤه فلم يبق فيه إلا موضع لبنة، ثم كان هو موضع هذه اللبنة، فيه ختم البنيان وبه ختمت النبوة. وأخبر أنه سيكون في هذه الأمة كذابون 30 يدعون النبوة، قال: ولا نبي بعدي. وهذه عقيدة ثابتة بالكتاب والسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. ويلاحظ أن الختم جاء معلق بالنبوة ولم يعلق بالرسالة، وذلك أنه إذا ختمت النبوة فليس هناك نبي، تضمن هذا أنه لا يمكن أن يكون هناك رسول، بخلاف ما لو كان الأمر معلق بالرسالة لقيل أنه نعم ليس هناك رسول لكن قد يكون هناك نبي، لأنه ما من رسول إلا وهو نبي، فالنبي موحى إليه وهو يؤمر بالدعوة إلى الله عز وجل على شريعة نبي سابق، والرسول هو الذي يأتي بشريعة مستقلة ويدعو أناس إلى الدين، ودعوته تكون إلى قوم معاندين، بخلاف الأنبياء فإنهم يدعون من اتبعوا الأنبياء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في هذه الأمة مثل الأنبياء في بني إسرائيل. فلاحظوا تشبيه الأنبياء في هذه الأمة بالأنبياء في بني إسرائيل، أن الأنبياء لا يأتون بشرائع جديدة وإنما يدعون إلى شرائع الأنبياء السابقة، كذلك العلماء لا يأتون بشيء جديد وإنما يدعون الناس إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دلت الآية على أن النبوة ختمت، فتضمن هذا ختم النبوة وختم الرسالة، بخلاف ما لو ورد الأمر معلق بختم الرسالة لقيل نعم ليس هناك رسول ولكن يكون نبي ويكون من يوحى إليه بتصحيح ما اندثر من معالم السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا نبي بعده، وأنه ليس في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء، وإنما هناك العلماء الذين يقومون بما يقوم به الأنبياء في بني إسرائيل. ولهذا كان في هذه الأمة مجددون يجددون أمر الدين، وأجرهم عظيم عند الله عز وجل، وهم على ميراث الأنبياء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فهؤلاء هم ورثة الأنبياء وليسوا بأنبياء، يدعون إلى ما يدعو إليه الأنبياء، وأما النبوة فقد ختمت. ولهذا قال العلماء بموت النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المصائب هو موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انقطع الوحي من السماء إلى أهل الأرض لموت النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم المصائب موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختمت به النبوة وختمت به الرسالة، وليس هناك نبي بعده. فلا شك أن موته مصيبة عظيمة، ولكن أمرنا بالصبر عند المصائب والاسترجاع والاجتهاد في فهم الكتاب والسنة، فإن هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هو محفوظ بحفظ الله، بحفظ لفظه ومعناه كما هو حاصل الآن في الكتاب والسنة. وسيد المرسلين، هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد المرسلين، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد المرسلين وهو إمامهم وأفضلهم وهو أفضل الرسل. قال ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، لا يصح الإيمان بالله عز وجل حتى يقترن بالإيمان بأن محمد رسول الله. ولهذا لا ينفع اليهود إيمانهم بالله عز وجل ولا النصارى، ولو جاء الآن رجل يدعي الإيمان بالله عز وجل وأنه موحد مؤمن بالله عز وجل ربا لا يشرك بالله في نوع من أنواع، لا يشرك مع الله عز وجل في نوع من أنواع العبادة، ويفعل كل ما يفعل أهل التوحيد في عبادتهم لله عز وجل وهو لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينتفع بهذا الإيمان، لأنه لا بد من الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الشهادتان متضمن الإيمان بالله ربا وتوحيد الله عز وجل بالربوبية والألوهية، وبالإيمان بأن محمد رسول الله، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع وبالرسالة. قال ويشهد بنبوته، وأنه نبي، فهو نبي ورسول، هو نبي ورسول يشهد بنبوته وبرسالته. نعم. ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته. قال ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، يقصد بهذا الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة العظمى هي التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله عز وجل أن يقضي بين الخلائق. فإذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم شفعه الله ثم قضى بين الخلائق وحاسبهم بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى العامة التي يتأخر عنها الأنبياء والرسل ويتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبها الذي شرفه الله عز وجل بها. ولا يدخل الجنة أمه إلا بعد دخول أمته. نعم، لا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، كما جاء في الحديث نحن الآخرون السابقون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من يحرك حلقة الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخل الجنة، وأمته تبع له، فهم أول الأمم دخولا، وهم أكثر أهل الجنة، وهم خير الأمم، ولهذا يسبقون إلى الجنة، خير الأمم في اتباعهم لدين الله عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهم أكثر الأمم، وأفضلهم. وقد ذكر العلماء أن المعاصي في هذه الأمة لا تساوي شيء بالنسبة لذنوب بني إسرائيل، فإن ذنوبهم عظيمة، ادعوا ونسبوا لله عز وجل الباطل، وادعوا أن الله فقير وأن الله يصرع، ولهم أقوال عظيمة ما قال بها أحد من هذه الأمة من أهل الاتباع. ومن قال بشيء من هذا من الزنادقة فهم تبع لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لم يدخل في الإسلام أصلا. وأما هذه الأمة فلهم ذنوب ومعاصي، ولكنها لا تساوي شيئا بالنسبة لذنوب بني إسرائيل، وهم أهل علم وباطل، جمعوا بين العلم والباطل والافتراء والظلم والكذب والافتراء على الله عز وجل. نعم. صاحب لواء الحمد. نعم، قال صاحب لواء الحمد. ولواء الحمد المقصود أنه يتميز بالحمد والشرف. قد ذكر ابن الأثير قال يريد انفراده بالحمد يوم القيامة وشهرته به على رؤوس الخلق، والعرب تضع اللواء موضع الشهرة، يعني أنه هو المعروف بالحمد والمشتهر به يوم القيامة. قد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. والحديث صححه الألباني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب لواء الحمد. وهل هو لواء حقيقي يحمله النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه الحامدون كما قال بعض أهل العلم، أو أنه أن اللواء هنا يأتي في موضع الشهرة أنه مشتهر بالحمد؟ ولهذا المقام المحمود هو مقام الشفاعة، المقام المحمود هو مقام الشفاعة، ولهذا ينفرد بهذا المقام دون غيره، فهو محمود يوم القيامة على قدر تحقيقه للتوحيد وعلى قدر دعوته لله عز وجل. لهذا ذكر شيخ الإسلام أن من فرد به الخليلان من التوحيد والإخلاص لله عز وجل لم يحصل لغيرهما، مع تفاوت الناس مع وجود التوحيد، ولكن لهما من هذا الأمر ما ليس لغيرهما، ولهذا استحق هذه الدرجة العظيمة، وأنهما خليلا الله. ولنبينا صلى الله عليه وسلم فضل ومنزلة وسبق على غيره من الأنبياء، ولهذا هو صاحب لواء الحمد، يعني الذي يحمد عليه يوم القيامة ويشتهر به. وكل مؤمن هو محمود يوم القيامة، ولكن الحمد الذي يحصل لنبينا صلى الله عليه وسلم وكونه هو صاحب هذا اللواء وهو السابق إليه وهو المشتهر به عند أهل المحشر، هذا دليل على أن ما يحصل لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يحصل لغيره، ولهذا أخبر أنه صاحب لواء الحمد. نعم. والمقام المحمود، والمقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، عندما يشفع في الخلائق، عندما يأتي أهل المحشر يأتون للأنبياء، يأتون لآدم ثم لإبراهيم وموسى وعيسى، والكل يقول لست بصاحبكم، ثم يأتون لنبينا صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد ويفتح الله عز وجل عليه بشيء يخصه به في ذلك المقام، ثم يأذن الله عز وجل ويشفعه ويقال له ارفع رأسك وسيتعطى واشفع تشفع، ثم يقضي الله عز وجل بين الخلائق. فهذا هو المقام المحمود على الصحيح. وأما من ادعى أن المقام المحمود أن الله يجلسه على العرش فهذا قول باطل، وما ورد فيه من الأحاديث فلا يثبت، والصحيح هو ما دلت عليه النصوص وما ذكره المفسرون وشراح الحديث، أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة. نعم. والحوض المورود. والحوض المورود وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون في أرض المحشر، وقد تقدم التعريف به، وأنه نهر يكون في أرض المحشر يرده النبي صلى الله عليه وسلم وترده أمته عليه، ويداد عنه أهل البدع والمغيرين والمبدلين، ويرده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة وأهل السنة وأهل الاستقامة على دين الله عز وجل. يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيماهم، يردون عليه غرا محجلين من أثر الوضوء، ويسقيهم ويشربون منه شربة لا يظمعون بعدها. نعم. وهو إمام النبيين. وهو إمام النبيين وخطيبهم، كما ورد أيضا في الحديث الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. أخرجه الترمذي وأحمد بن أبي عاصم، وقال الألباني إسناده حسن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إمام الناس يوم القيامة، وأنه خطيب الناس يوم القيامة، وهو صاحب الشفاعة. وهذا من مناقبه عليه الصلاة والسلام التي انفرد بها على غيره من الأنبياء والمرسلين. نعم. نعم، كما تقدم أنه يشفع فيهم أن يقضي الله عز وجل بينهم. والشفاعات الأخرى ثابتة يعني لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الشفاعة هي التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا بعض الشفاعات كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فإنها خاصة به، فإن الله لا يشفع أحدا من المرسلين في كافر إلا النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، في عمه أبي طالب على وجه الخصوص. نعم. الكلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه: أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. نعم، أمته خير الأمم، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، وقد ذكر العلماء أنهم خير أمة أخرجت للناس لما ذكر الله عز وجل، قال: تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال بعض المفسرين، قال: هم خير أمة يأتون الناس يقودونهم بالسلاسل ويدخلونهم الجنة، أي أنهم يجاهدون في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم خير أمة للناس لأنهم يدعون إلى الدين ويصبرون على أذى الناس، وهذا الأمر مما يدل على أن أهل العلم وأن الدعاء هم خير الناس. ولهذا لما كان الدعاء وأهل العلم في هذه الأمة أكثر من غيرهم، كانت هذه الأمة هي خير الأمم، فإن الدعوة في بني إسرائيل كانت في الرسل وفي الأنبياء، وقل قليلا من يقوم بالدعوة في غير الأنبياء. وأما هذه الأمة فقد قام العلماء بالدعوة خير قيام، وانتشر العلم قديما وحديثا حتى ناله النساء في البيوت والصبيان في الكتاب، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة وما شرف به هذه الأمة. ولا تكاد تبحث عن مسألة من مسائل الاعتقاد مسائل العمل إلا وتجد الكلام فيها مبسوط ومبين وموضح، وهذا دليل على فضل هذه الأمة. ولهذا لم يحفظ دين وتحفظ شريعة ما حفظت هذه الشريعة، فإن بني إسرائيل اختلفوا اختلافا كبيرا في دينهم ولم يجدوا حل هذا التنازع. وأما هذه الأمة فإنها إذا ما اختلفت وجدت حل التنازع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الله عز وجل يبعث لهذه الأمة ويوفق بعض أهل العلم من يجدد بهم أمر الدين ويرفع بهم الخلاف ويتضح بهم الحق وتستبين بهم الحجة. فهذه الأمة هي خير الأمم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء وأصحابه هم خير أصحاب الأنبياء. ولهذا يكونون معه في الجنة، يدخلون أول ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل أصحابه وأهل القرب منه لمكانتهم على الله عز وجل. نعم. وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي بن المرتضى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم، هؤلاء هم أفضل الأمة، وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. والأحاديث كثيرة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا خلفاء الراشدين، في فضل أبي بكر، وقد تميز رضي الله عنه على غيره بكثير من المناقب والفضائل، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من الناس أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وأمره أن يتقدم بالناس في الصلاة، وغضب لما روجع في هذا، وقال للمرأة إن لم قالت المرأة إن لم أجدك، فأمرها أن تأتي، قالت إن لم أجد، قال فأتي أبا بكر. هذا فيه إشارة إلى استخلافه، ولم يكن هناك نص، وإنما هناك إشارة إلى استخلاف أبي بكر. قال النبي: وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا يوصي فيه لأبي بكر، ثم ترك ذلك ليقينه بأنه لا يمكن أن يختلف في أبي بكر، فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني لا يمكن أن يختلف فيه. وهذا ما حصل، فمن رحمة الله عز وجل أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. كذلك المؤمنون اجتمعوا عليه وبايعوا بالخلافة، وهو أعلم الأمة، كما قال عمر رضي الله عنه: كان سيدنا وأعلمنا. ولهذا ما حصلت مسألة نزاع في عهده إلا كان حلها على يده رضي الله عنه، كما قال شيخ الإسلام: تنازعوا في موت النبي صلى الله عليه وسلم فأتى وبين الحق، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وكان هذا الأمر قد أشكل على خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المصيبة عظيمة وذهلوا، ولكن كان أبو بكر رضي الله عنه صاحب ثبات، وقد جمع بين موقفين عظيمين: موقف الرحمة عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا، ثم خرج على الناس في يقين عظيم وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فجمع بين الرحمة بنبيه صلى الله عليه وسلم، وجمع بين القوة في الحق. وكثير من الناس إما أن تغلب عليهم الرحمة بالميت فيذهل عن الحق، وإما أن يكون له قوة وبأس ولكن لا تكون فيه رحمة. وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من حقق هذا الأمر. عندما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فبين فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرحمة بالميت وبين الإيمان بالقدر. وكذلك عندما مات ابنته دمعت عينه، وبين أن هذه رحمة في قلوب المؤمنين. فهذه من المواطن التي ثبت فيها أبو بكر رضي الله عنه. كذلك لما تنازعوا في تسيير جيش أسامة ابن زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بخروجه، فراجعوه، وكان مقتضى العقل ومقتضى النظر، يعني لا نقول مقتضى العقل ولكن مقتضى ما قد يظن أنه العقل والسياسة، أن لا يخرج ذلك الجيش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب ارتد الكثير منهم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون على أهل المدينة وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى كبار الصحابة وراجعوا أبا بكر رضي الله عنه في أن يؤجل هذا الأمر، فأبى وقال والله لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسيير جيش أسامة في آخر أيامه ثم نؤخر هذا، وإن الله لا يخذل نبيه، فأمر بتسيير الجيش وخرج الجيش وإلى تخوم الشام ثم رجع ولم يصب منهم أحد، وقد تحقق لهم ما أرادوا وحصل بهذا نصر وعز. فقال كثير من العرب والله ما خرج هؤلاء إلا عن منع وقوة، وحصل بهذا نصر لهذه الأمة. كذلك أيضا لما اختلفوا في قتال مانعي الزكاة أصر على قتالهم، ورجع الصحابة لقوله وقال عمر ما رأيت أن شرح الله عز وجل صدر أبي بكر لهذا الأمر حتى علمت أنه الحق، واجتمعوا معه على قتال هؤلاء. وكذلك لما تشاوروا في أمر الخلافة كان حل النزاع على يده رضي الله عنه عندما روى الأئمة من قريش اجتمعوا على قوله، فهذا دليل على فضله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ما حصلت معضلة في حياة أبي بكر إلا كان حلها على يد أبي بكر رضي الله عنه، فكان خير الأمة أعلمهم وأحكمهم وأحلمهم وأقواهم في الحق. ولهذا كان هو الجدير بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينازع أبا بكر رضي الله عنه في الخلافة أحد. والذي حصل في بداية الأمر أن الأنصار ظنوا أنهم أهل الدار وهم أولى بالخلافة، ولكن لما عرفوا أن الخلافة ليست في الأنصار وإنما هي في قريش ما نازع أحد أبا بكر، ما نازع أحد أبا بكر رضي الله عنه في هذا، ولكن في بداية الأمر ظن الأنصار أنهم أهل الدار وهم أولى بالخلافة لأنهم هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المعروف عندهم أن أهل البلد هم الذين يقومون بسياسته بعد موت العظماء. فلما جاء النص أجمعوا كلهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فهو خير الأمة رضي الله عنه. وقد ذكر العلماء الذين سبروا اجتهاد الصحابة أنه لا يعرف لأبي بكر مسألة واحدة خالف فيها النص، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يعرف له زلة ولا يعرف له تراجع أو يعرف أنه أخطأ أو أنه تأخر عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، بل كانت سيرته محمودة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في أمر المسلمين وكان يبادر إليه ويأخذ برأيه، وإذا تكلم الصحابة تقدمهم في الكلام، كما ذكر الصحابة أنهم كانوا يحضرون النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهم الطير، لا يتكلم إلا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكانت له منزلة عظيمة في نفوس المؤمنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك عندما حصل بينه وبين عمر رضي الله عنهما شيء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الراوي فما أودي أبو بكر بعدها. ثم بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر الفاروق وهو ثاني الخلفاء في الخلافة وثاني الصحابة في الفضل، وهو خير الناس بعد أبي بكر. ولهذا لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يستخلفه فجاءه من راجعه وكانوا يظنون بعمر رضي الله عنه الشدة في الحكم، فقال له من قال كيف تولي علينا أو ماذا تقول لربك إذا وليت علينا عمر؟ قال أبالله تخوفني أقول له وليت عليهم خيرا، وليت عليهم خيرا. فهذا دل على أن عمر هو خير من بقي بعد موت أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا لما تولى الخلافة كان أرأف الناس بالأمة، وما حصل ما كان يخشى منه من القوة والشدة على الناس، بل كان من أرحم الناس، كان يأتي للعجوز يخدم العجوز ويكنس بيتها ويقوم على حاجتها ويقف للمرأة يعني حتى تقضي حاجتها ويقضي بين الناس ويتواضع رضي الله عنه. فجعل الله عز وجل في قلبه من اللين والرحمة ما لم يكن فيه قبل الخلافة، وجعل في أبي بكر من القوة والشدة ما لم يكن فيه قبل الخلافة، فجمع الله للشيخين من القوة في الحق واللين في المسلمين ما كان به خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وعمر فضله معروف ومشهور، والأحاديث فيه في فضله كثيرة، وقد وافق الله عز وجل يعني في كثير من المواطن، ونزل القرآن بقوله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر، وهو الذي مصر الأمصار وفتح الفتوح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قصة القليب وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينزع، ورأى أبا بكر ينزع وفي نزعه ضعف، ثم تولاها عمر فاستحالت غربا فما رأى عبقريا يفري فرية، وبين أن الدلو كانت دلوا وهي الصغيرة، ثم استحالت غربا وهي الدلو الكبيرة. وهذا فيه إشارة إلى اتساع خلافته، وأن خلافته ستطول، بخلاف خلافة أبي بكر فإنها كانت قصيرة سنتين ونصف، وأما عمر فكانت خلافته 10 سنين ونصف. فدل هذا على يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن عمر رضي الله عنه يحصل في خلافته من الخير العظيم بسبب طول مدة خلافته، ولا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنهما. ثم عثمان ذو النورين، وهو ثالث الخلفاء وثالث الصحابة في الفضل، وقد دل هذا على هذا الأثر المشهور عن ابن عمر وهو في البخاري: كنا نفاضل ونعادل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ولا نفاضل. فدل هذا على أن عثمان رضي الله عنه هو أفضل الناس بعد الشيخين. وكذلك قصة الشورى لما شاور عبد الرحمن بن عوف الناس قال: فما وجدت الناس يعدلون بعثمان، يعني في الفضل. ولهذا ذكر العلماء المحققون أن عثمان رضي الله عنه هو أفضل الأمة، أفضل الصحابة في الفضل، وهو رابع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر، فهو الرابع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهو الثالث بعد الشيخين من الصحابة. وحصل في بداية الأمر اختلاف في المفاضلة بين عثمان وبين علي رضي الله عنهما، ولكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام هو تقديم عثمان رضي الله عنه. ثم يلي عثمان في الفضل علي رضي الله عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو رابعهم في الفضل. وقد ذكر شيخ الإسلام الإجماع على هذا، قال: أجمع العلماء والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهؤلاء هم خيار الأمة. وقد دل على فضل علي رضي الله عنه يعني حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهؤلاء الخلفاء الراشدون لهم اختصاص ليس لغيرهم، وبالإجماع أن علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين. ولهذا قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله. والرافضة يحمدون للإمام أحمد هذه المقولة، وإن كانوا لا ينصفون ويطعنون فيه في الحق الذي هو علي في تفضيله أبي بكر وعمر وكذلك عثمان على علي. وهذا دليل على أن هؤلاء لا ينصفون، وأنهم أهل ظلم، وأنهم لا يأخذون إلا ما وافق أهواءهم. فعلي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء، وهو رابع الصحابة في الفضل، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه حصل نزاع في الترتيب في المفاضلة، وأنه لا يبدع المخالف في بداية الأمر. وأما الخلافة فهي التي يبدع من خالف فيها، من قال إن عثمان أن علي رضي الله عنه هو أفضل هو الخليفة المقدم على عثمان، فهذا الذي يبدع. وأما مسألة المفاضلة فحصل فيها نزاع في بداية الأمر، ثم استقر الأمر إلى تقديم عثمان رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكفره. نعم، هذا تقدم أنه في الصحيحين كذلك هو مشهور، والذي في النسخة هنا ثم علي، ما أدري في النسخ عندكم ما في، في بعض النسخ ثم علي، وقد بحثت يعني فلم أجد يعني هذه الزيادة، ثم وجدت يعني في شرح الشيخ ابن عثيمين يعني أنه أشار لهذا، قال الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين: ولم أجد اللفظ الذي ذكره المصنف بزيادة علي رضي الله عنه، لأن في هذه النسخة ثم علي، والمشهور المعروف. وكذلك يعني لفظ هذا الأثر على ما هو مخرج في الكثير من كتب السنة: ثم نسكت، ثم عثمان ثم نسكت، وليس فيه علي، وإن كان علي رضي الله عنه هو رابع صحابة الفضل، لكن هذه الزيادة ليست موجودة يعني في الأحاديث في هذا الأثر في من خرجه من المحدثين، فلعل المصنف طلع يعني على يعني شيء، فإذا اطلع مطلع على شيء فإن هذا الأثر عزيز ويكون له منزلة ومكانة لأنه موافق لعقيدة أهل السنة. وإن لم يحصل تثبت هذه الزيادة فإن هذا هو المشهور، وهذا وأهل السنة لا ينكرون أن علي رضي الله عنه هو الأفضل بعد هؤلاء، لكن العبرة بثبوت هذا في الأثر. وهذا الأثر أخذ به الإمام أحمد في تقديم عثمان رضي الله عنه على علي، وأخذ به جمهور أهل السنة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، وأنه رابع وأنه ثالث الأمة، ثالث الصحابة في الفضل بعد الشيخين رضي الله عنهم جميعا. نعم. وصحت الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميتم ثالث. نعم، هذا ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال هذا، واشتهر عنه وتواتر عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم ولو شئت لسميت الثالث. ثم راجعه ابنه محمد بن الحنفية فقال له: ثم أنت؟ قال: إنما أنا رجل من المسلمين. وهذا من تواضعه، فهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الثالث الذي دل عليه الأثر السابق والذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم عثمان رضي الله عنه. واشتهر عن علي رضي الله عنه كما ذكر الشيخ الإسلام وهو على منبر الكوفة أنه قال: لا يؤتى لي أحد يفضلني على الشيخين إلا جلدته حد المفتري. قال: وقد ثبت هذا عن علي من أكثر من 50 وجه. قد ذكر ابن حجر أنه يثبت عن علي من أكثر من 70 وجها، وهذا دليل على براءة علي رضي الله عنه من عقيدة الرافضة في دعوى أن علي رضي الله عنه هو أفضل الأمة، وأن ما يقولون أن علي خير البشر ومن أبى فقد كفر، وهذا يقتضي تفضيله حتى على الأنبياء والرسل، هذا باطل. فهذا مما يدل على أن علي رضي الله عنه كان يفضل الشيخين على نفسه، بل يفضل عثمان رضي الله عنه، ولهذا لما سئل عن الثالث قال: إنما أنا رجل من المسلمين. وهذا من تواضعه رضي الله عنه، وإلا فهو رابع صحابة في الفضل. نعم. وروى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أجل. نعم، هذا الحديث ذكر المحققون، أولا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة كذلك جاء في بعض كتب السنة، ولكن ذكر المحققون بعض المحققين أن إسناده فيه ضعف. وأما معناه فقد ذكر كثير من المحققين أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، ويستدلون بعموم الأدلة في خيرية هذه الأمة، وأن خير أصحاب الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ولهذا قال العلماء أنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وأنه ليس هناك ولي أفضل من أبي بكر، فهو خير الأولياء وخير الصديقين بعد الأنبياء والمرسلين، فهو خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، كما ذكر هذا كثير من المحققين. وأما هذا الحديث في هذا اللفظ فقد ذكر بعض المحققين أن في إسناده ضعف. نعم. وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بفضله وسابقته وتقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، مع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. نعم، هذا بلا شك أنه من الأدلة الواضحة البينة على فضله على غيره، يعني تقديم النبي أولا أنه أحق الناس بالخلافة لفضله ولمنزلته وسابقته في الإسلام ولبلائه في الإسلام ولحسن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمن الناس عليه، فلم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قام في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بما قام به أبو بكر رضي الله عنه. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة عندما أمر أن يتقدم بهم أبو بكر وأن يؤم الناس فتقدم لذلك وصلى بهم، وسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته في الخلافة، فإنهم أجمعوا على ذلك ولم ينازعوا في ذلك أحد. قال ولم يكن الله عز وجل يجمعهم على ضلالة، وهذا أمر معلوم، فإن هذه الأمة معصومة من أن تجتمع على ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، فهي معصومة من الضلال، ولهذا إجماع هذه الأمة معصوم. إذا أجمع العلماء في عصر من العصور على أمر فإن إجماعهم معصوم من الخطأ، ولهذا الإجماع حجة يعني عند أهل السنة والجماعة، الإجماع حجة إذا ما أجمعت الأمة وفق الشروط التي بينها العلماء والضوابط للإجماع فالإجماع حجة. نعم. ثم بعده عمر رضي الله تعالى عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. نعم، ثم بعد أبي بكر عمر لفضله وما ورد من النصوص المتقدم يعني ذكر بعضها، وعهد أبي بكر إليه. وأبو بكر رضي الله عنه هو أعلم الناس وأفضلهم ويعني أفرسهم وأعلمهم بالرجال وأخبرهم، ولهذا قدم عمر على غيره، ولهذا قيل إن أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر عندما قدم عمر رضي الله عنه في الخلافة، وابنة شعيب عندما قالت لأبيها استأجر، وسليمان بن عبد الملك عندما أوصى لعمر بن عبد العزيز. نعم. ثم عثمان رضي الله تعالى عنه لتقديم أهل الشورى له. نعم، ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له، فإن عثمان رضي الله عنه لما انحصر الأمر في عثمان وفي علي شاور عبد الرحمن بن عوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، ثم بين أنهم لا يعدلون بعثمان وأنهم يفضلونه على غيره، ثم بايعه بالخلافة، فدل هذا على إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تقديمه على علي، وأنه أفضل الناس بعد موت عمر رضي الله عنه. ثم علي رضي الله تعالى عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. نعم، ثم فضل علي لفضله ما ورد من فضائله ولإجماع أهل عصره عليه الذين بايعوه بالخلافة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازعوا في تفضيل علي على غيره، وإنما حصل الخلاف بينهم رضي الله عنهم في أنهم طالبوا من علي رضي الله عنه أن يقتص من قتلة عثمان كما قال طلحة والزبير، وكان قد بايع علي رضي الله عنه، وأما معاوية فلم يبايع. فلما سئل هل تنازع علي في الخلافة وهل تنازعه في الفضل، قال معاذ الله، ولكن ليوقدنا من قتلة عثمان ونحن أول من يبايع. فما نوزع علي رضي الله عنه في الفضل وما نوزع في الخلافة. ولهذا ينبغي في مسألة الفتنة أن يعرف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن علي رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ولم ينازع في هذا أحد، وما ادعى أحد أنه أفضل من علي. الأمر الثاني أنهم لم ينازعوه في الخلافة، وما ادعى أحد أنه أولى بالخلافة من علي رضي الله عنه. الأمر الثالث أنهم أجمعوا على أن عثمان قتل مظلوما، وأن قتلته هم شر طائفة تحت أديم السماء، كما أجمعوا على وجوب الاقتصاص منهم، ولكنهم اختلفوا في مسألة واحدة، وهي هل يبادر إلى قتل قتلة عثمان في بداية خلافة علي كما يقول بهذا طلحة والزبير وعائشة وكذلك معاوية ومن وافقهم، أم أن الأمر يؤجل حتى يستتب الأمر ويتمكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ بالأمور كما يقول بذلك علي. ولهذا لما قال طلحة والزبير لعلي رضي الله عنه بايعناك على إقامة الحدود وإن هؤلاء القوم قد قتلوا عثمان فأقدنا منهم، فقال لهم يا إخوتاه والله لا أجهل ما تقولان ولا أخالفكم فيما تقولان، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم. فبين أن علي رضي الله عنه ما كان يخالف طلحة والزبير في هذه المسألة، وما كان يخالفهم في هذا الاجتهاد، ولكن كان علي رضي الله عنه يرى أن الأمر غير مقدور عليه لكثرة أهل الشر والفتنة الذين توافدوا على المدينة، فخلافهم رضي الله عنه في هذه المسألة. معلوم أن الخلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يترتب عليه تفسيق أو تبديع أو تضليل، لو حصل بين اثنين من عوام المسلمين اليوم فضلا أن يكون هذا بين خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنهم هم خير الناس، ومع وجود الخلاف بينهم في الاجتهاد ووجود القتال أيضا، فإنه لا يعرف عن أحد منهم بحمد الله أنه طعن في دين أخيه، بل كل واحد منهم كان يثني على صاحبه ويشهد له بالإيمان. وقال علي رضي الله عنه في أهل الجمل وفي صفين قال هم إخواننا، زعموا أننا بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا، وقال لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. ولما قال له بعض أصحابه قد رأى رجلا يعني قتيل في المعركة، قال ذلك الرجل قال سبحان الله والله ما كنت أظن إلا أن فلانا مؤمنا وهذه علامة معاوية عليه. قال علي رضي الله عنه وهو الآن مؤمن، وهو الآن مؤمن، ولهذا صلى على القتلى من الطرفين يوم صفين ويوم الجمل، كان رضي الله عنه يخبر أنهم على الإيمان والتقوى، ولكنهم تنازعوا في الاجتهاد في معرفة الحق، وأثنى على عائشة رضي الله عنها وقال إنها لزوجة، وقالت هي رضي الله عنها قال علي رضي الله عنه إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي، إنه عندي لمن الأخيار. هذا بعد موقعة الجمع. فقال رضي الله عنه: صدقت والله وبرت، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وأمر بتجهيزها بمن جاء معها وبأشراف الناس إلى أن ساروا معها سيرا يعني طويلا، وأمر أبناه أن يسيروا معها. وهذا موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل فيهم الخلاف. كان علي يثني على معاوية ويقول: لا تكرهوا إمرة معاوية، فوالله لو ذهب معاوية لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كما يندر الحنظل. كان معاوية يثني على علي رضي الله عنه، ولما قتل علي بكى معاوية رضي الله عنه، فقالت له زوجته: تبكيه اليوم وكنت تقاتله بالأمس. قال: ويحك لو عرفت ما فقد الناس من العلم والفضل. فهذا دليل على ما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة والفضل. ونحن نعلم الناس اليوم، لو تنازع اثنان، وقد جربنا وعرفنا هذا في الناس اليوم الذين للأسف ينتسبون للعلم والفضل، لو تنازع اثنان في الدنيا ترون كيف التسلط على الكتب وعلى الأشرطة وعلى الطعن في الدين والعقيدة وإخراج الرجل من السنة، بل لربما إخراجه من الدين لمسألة يعلم الناس أن أصلها تنازع على الدنيا. يعني هذا يدل على الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تنازعوا وتقاتلوا، والكل يقاتل وهو يدعي ويعتقد أن الحق معه، ولكنهم ما طعنوا في بعض وما طعن أحدهم في أخيه، وهذا مما يدل على فضلهم. كانوا خيار الناس، والله لو أن الواحد منهم تكلم بكلمة لتبعه آلاف ولنصره آلاف على قوله، ومع هذا كان كل واحد منهم كان يضبط نفسه وكان يعرف قدر إخوانه، وما كان الواحد منهم لو طلب الدنيا والنصرة لا يعني وجد الواحد منهم من يطيعه آلاف من البشر يطيعونه ويقاتلون على أمره وعلى قوله. ومع هذا ماتوا رضي الله عنهم وهم خيار الأمة، ولهذا ما طعن فيهم أحد بعد موتهم، وعرف الناس منه إلا الضلال والانحراف عن دين الله عز وجل. ولهذا لما انتهت الفتنة وأدبرت وأثنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الفريقين، فجاء رجل في العراق يطعن في طلحة والزبير وفي علي ثلاثة، فكان طلحة والزبير يعني يوم الجمل في صف، وكان علي في صف آخر، فجاء رجل يطعن فيهم جميعا، فقال له سعد: أتطعن في قوم سبق لهم ما سبق عند الله عز وجل؟ فزاد الرجل فقال: والله لتنتهين عن الطعن فيهم وإلا دعوت عليك. فقال: يخوفني كأنه نبي. فدخل سعد بن أبي وقاص المسجد ودعا وقال: اللهم إن كنت تعلم أنه سبق في علمك لهؤلاء النفر ما سبق من الفضل، وأن سب هذا الرجل لهم آذاك فيهم، فأرنا فيه آية. يقول الراوي: فما خرج سعد من المسجد حتى خرجت بختية، وهي الناقة العظيمة الكبيرة، إلى هذا الرجل، فتفرق الناس عنه فأخذت تطأه حتى طفئ أي مات. فكانت هذه علامة وموعظة عظيمة في أن هؤلاء الذين حصل بينهم ما حصل، أن من تعرض لهم فإنه يؤذي الله عز وجل، ولهذا استجاب الله عز وجل لسعد بن أبي وقاص. انظروا لسعد الذي شهد الفتنة ما تكلم فيهم إلا بخير، وأمسك عن الكلام في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعض هؤلاء المفتونين في آخر الزمان بعد كثرة الكذب والدس الروايات، ويحكمون أنفسهم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظوا، عندما كانت الفتنة موجودة لربما قيل لكثير من الناس: لما لا تفصل بين الناس حتى تنتهي الخصومة؟ ومع هذا ما تعرض لهم أحد، أمسك سعد بن أبي وقاص وأمسك بن عمر وأسامة بن زيد وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطعنوا في أحد. ثم لما جاء خيار الأمة والتابعون وتكلم الناس في ذلك، فنهوا عن هذا وعاقبوا من تكلم فيهم وقالوا: تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها. وما زال هذا طريق أهل السنة. ثم يأتي بعض المفتونين على ما ترون تسمعون تقرؤون يكتبون في الصحف ما بين فترة وأخرى ويتكلمون في الأشرطة وفي الإذاعة يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدحون فيهم، وهذا من خذلانهم ومن قلة التوفيق لهم. فإنه لو كان الكلام فيه مصلحة في حياتهم فإنه لا مصلحة فيه الآن، لأن الناس لا يحتاجون لهذا. ولهذا كان هؤلاء خيار الأمة، ووالله إن المسلم إنه من أرجى عمله له عند الله عز وجل سلامة الصدر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلقى الله عز وجل بصدر سليم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يدخره كل مؤمن عاقل، يدخره لنفسه عند الله يوم القيامة أن يلقى الله عز وجل بصدر سليم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الله عز وجل الطائفة الباقية بعد المهاجرين والأنصار، والذين قال الله عز وجل فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلم تبقى إلا هذه الطائفة، ولم يذكر الله عز وجل طائفة تحكم وتفصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد أيتكلم الرجل فيما دار بين الصحابة ويرجح بين أقوالهم، قال لا، إنما يأخذ بأقوالهم ولا يتكلم فيهم، لأنه ليس في الأمة من يبلغ فقههم حتى يستطيع أن يرجح بين أقوالهم. وإن كان هذا تصدى له الأمر بعض الأئمة الكبار وبينوا ورجحوا بين أقوال الصحابة، لكن الأئمة كانوا يحذرون من جرأة المقصرين في العلم والفضل أن يخترقوا هذا الباب وأن يتصوروا هذا المقام العظيم، مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنوافل. نعم، هؤلاء الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم وأوصى بالأخذ بسنتهم فيما سنه للأمة، وهم الخلفاء الأربعة المعروفون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة بعد 30 سنة كما أخبرها علي رضي الله تعالى عنه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة كما في حديث السفينة. ولهذا قال العلماء أن الخلفاء الراشدين أنه انتهت خلافتهم بخلافة علي، ومنهم من أدخل الحسن بن علي رضي الله عنه، لأن معاوية تولى الخلافة بعد 40 سنة، فكان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واستخلاف أبي بكر إلى هذا ما يقرب من 40 سنة، فكانت خلافة النبوة 30 سنة، وهؤلاء هم الخلفاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. وأما أن يكون هناك من الخلفاء الراشدين العادلين الذين يوجدون في الأمة فهذا لا يقطع بأنه لا يكون في الأمة منهم أحد، بل فيهم من أجمع الناس على أنه من الخلفاء العادلين، وهو معاوية رضي الله عنه، وهو خير من تولى الأمر بعد هؤلاء الخلفاء الأربعة وبعد الحسن رضي الله عنهم جميعا. فلم يجتمع الناس ما اجتمعوا على معاوية رضي الله عنه، وإن كان عبد الله بن الزبير بويع بالخلافة في مكة، ولكن اجتماع الناس على معاوية لم يحصل لأحد أن اجتمع الناس عليه بعد الخلفاء الراشدين كاجتماعهم على معاوية رضي الله عنه. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم. اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول، وأرجح ما يعني ذكر هو ما ذكره شيخ الإسلام يعني في آخر كتبه في كتاب النبوات، أن النبي هو من أوحى الله عز وجل إليه بشريعة نبي سابق يصحح من دثر منها، وأن الرسول هو من بعث بشريعة مستقلة ويبعث إلى قوم كافرين. وأما القول المشهور بأن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، فهذا ضعفه أهل العلم، لأن أفراد المؤمنين مأمورون بالبلاغ وبالبيان وبالدعوة إلى الخير، فكيف بالأنبياء؟ وهذا أيضا ما حصل من الأنبياء، فإنهم دعوا إلى الله عز وجل. وإنما الراجح هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، هناك من جمع بين النبوة والرسالة، وكل رسول هو نبي، وليس كل نبي رسول. فهناك من الأنبياء من جمع الله عز وجل إليهم بين النبوة والرسالة، ومنهم الأنبياء الذين لم يأتوا بشريعة جديدة. ولهذا كثير من أنبياء بني إسرائيل كانوا يدعون الناس إلى التوراة، والتوراة أنزلها الله عز وجل على موسى، وبقي الأمر في بني إسرائيل حتى بعث الله عز وجل عيسى بالإنجيل، فكان عيسى نبي ورسول ويدعو إلى الإنجيل، وإن كان مصدقا للتوراة لكنه بعث بكتاب جديد وبشريعة مستقلة. ما حكم التفضيل بين الأنبياء وكيف يجمع بين قول الله عز وجل لتحصل فضلنا جرمه على جرم، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تفضلوني على موسى، وحديث لا تفضلوني على يونس بن متى؟ نعم، ذكر العلماء أن هذا حق وهذا حق، وهو كذلك، فإن التفضيل بين الأنبياء أخبر الله عز وجل، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفاضل، قال أنا سيد ولد آدم، ويعني دلت النصوص على أن أفضل الأنبياء والمرسلين هم أولو العزم، وكل هذا ثابت. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى لا تفضلوني على يونس، فقال العلماء أن النهي عن التفضيل هنا إذا كان تفضيل نبي على نبي، يعني تفضيل خاص على نبي خاص، كان يقال محمد صلى الله عليه وسلم خير من موسى. قد ذكر العلماء أن التفضيل على سبيل الإطلاق ليس كالتفضيل على سبيل التعيين، ولهذا يقال النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، فإن هذا يحصل فيه بيان للحق، وفيه رفع لما يحصل في النفوس من العصبية. ولهذا قال بعض أهل العلم أيضا النهي محمول إذا كان التفضيل لعصبية، من قال مثلا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير من موسى، وهو يريد بذلك التعصب للنبي صلى الله عليه وسلم، والعصبية التي يعني لا يريد بها تقرير الحق، فإن هذا باطل. فإن القول إذا كان الحامل عليه إرادة الباطل فإنه منهي عنه ولو كان حقا. فهذا ما ذكره بعض أهل العلم في الجمع بين النصوص في هذا الباب. الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عام لجميع الأنبياء؟ ورد في بعض النصوص أن الأنبياء لهم أحواض، والذي يظهر أن هذا هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حق أمته، ليس هناك لهذه الأمة حوض إلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يعني منع من هذا الحوض فإنه لا يشرب. أما الأنبياء والرسل فلم يرد يعني في هذا الحديث ما يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الأحاديث والآثار يعني ما يدل على هذا، ولكن لا يحضرني الآن يعني كلام أهل العلم في صحة هذه الأحاديث. هناك من يتهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالتخاذل بنصرة عثمان الرد على هذا ما ثبت من أمر عثمان رضي الله عنه أنه أمر الصحابة أن يكفوا، وقال من كان سامعا مطيعا فليغمد سيفه، هذا أمر عثمان، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفقه من هؤلاء الذين يطعنون فيه، لأن عثمان رضي الله عنه هو الخليفة وهو الذي أمرهم بالكف، ولم يكونوا أهل فوضى مثل ما هو حاصل الآن من بعض الجهلة يأمر الأمير بأمر فلا يطاع، كانوا أهل فقه، فأمرهم بالإمساك فأمسكوا. وقد ذكر المؤرخون أنه اجتمع في بيت عثمان 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا الأنصار وقالوا له إن شئت ذببنا عنك وكنا أنصارا لك كما كنا أنصارا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبى وقال والله لا أكون أول من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى عثمان أنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه، فعرف أن ذلك لا ينفع وأن الأمر حاصل، وكان هذا مما يذكر لعثمان رضي الله عنه، حتى إن الذين توقفوا في المفاضلة بين عثمان وعلي لما حصل هذا من عثمان فضلوه على علي رضي الله عنه، فكان رضي الله عنه اختار لنفسه الصبر وأن لا يقاتل، ولم يقتل في حياته رضي الله عنه، لم يحصل قتال، بل كان أول من قتل هو رضي الله عنه، فهذا دليل على فضله. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا طاعة لعثمان رضي الله عنه الذي أمرهم بالإمساك. نعم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هل يدل هذا على أن خلافة عمر منصوص على الجهاد؟ هذا فيه إشارة كما قال العلماء، والذي يدل على أن هذه النصوص مثل حديث جبير بن مطعم وهذا الحديث الذي يدل على أنها إشارة، أن الصحابة لما تشاوروا في الأمر ما رووا هذه الأحاديث وهم نقلتها، ولو كانوا يعلمون أن فيها دليل على التنصيص لذكروها، ولكانت أخص من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فهذا دليل على أن هذه النصوص ليست مما تدل بالنص الصريح على استخلاف هؤلاء، لكن هي فيها إشارة إلى أن الذين سيتولون الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وأما طريق تنصيب الإمام فذكر العلماء أنه يكون بأحد ثلاث طرق: إما بالتنصيص من الخليفة السابق، وإما بالمبايعة من أهل الحل والعقد، وإما بالغلبة والقهر، أن يتغلب الرجل على أهل بلد بسلاحه فيكون إماما واجب الطاعة بهذا. الصحيح أنها لم تكن بالنص، والذي يدل على أنها لم تكن بالنص أن الصحابة رضي الله عنهم لم يذكروا فيها نصا، وإنما ذكروا الحديث العام ثم اختاروا أبا بكر، ولا يمكن لهم أن يجمعوا على باطل، ولا يمكن أن يغفلوا عن النص وهم خيار الأمة، فدل على أن خلافة أبي بكر كانت بالمشورة، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي، ولو كان في ذلك وصية لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه أن يكتب كتابا ثم بعد ذلك يعني عزم على الترك، لأنه عرف أن الناس لا يمكن أن يجتمعوا على مثل أبي بكر. نعم. هل يجوز أن يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الكونين والثقلين؟ لا يقال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، ولا يقال سيد الكونين والثقلين، وإنما يقال في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هو في نفسه وما أخبر هو عن ربه عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو والإطراء وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فهذا ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي تجنب الألفاظ التي لم ترد في النصوص، وأن يعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم غني بما أغناه الله عز وجل من هذه الفضائل العظيمة، ليس هو في حاجة إلى الإطراء، فضله الله عز وجل بفضيلة لم تحصل لبشر قبله وبعده، فهو سيد ولد آدم، وهو صاحب المقام المحمود، وهو صاحب الوسيلة إن شاء الله، وهو أول من يدخل الجنة، وهو أكثر الأنبياء تبعا. نعم. هل يصح أن يقال أن الملائكة أفضل من الأنبياء من حيث العموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة من حيث الأفراد؟ تكلم العلماء في المفاضلة بين الأنبياء بين الملائكة وصالحي البشر، قد ذكر المحققون أن هذه مسألة لا يترتب عليها شيء ولا ينبغي الخوض فيها، والمفاضلة إنما تكون عندما يكون هناك حاجة لعقد المفاضلة، وهذا ليس مما يعني يحتاج إليه في الدين، ولكن الذين تكلموا يأخذون ببعض النصوص التي قد تكون في بعض الأفراد من الملائكة في بعض الأفراد من صالحي البشر، وأما أن يكون هناك نص واضح في تفضيل هذا الجنس على هذا الجنس الذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك يعني نص واضح. وعلى هذا فالإمساك عن هذا الأمر هو المتعين الذي ذكر المحققون أنه ينبغي أن يوقف عنده، لأنه لا حاجة إلى هذه المسألة وإلى بحثها. نعم، هناك كتاب العواصم من القواصم لابن العربي، كذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيق هذه المسائل، وكذلك هناك كتاب حديث وهو رسالة علمية تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من تاريخ الطبري لمحمد أمخزون، وهي رسالة جيدة ومفيدة في هذا الباب. وقد نقلت يعني بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة في الانتصار في الرد على السماوي. نعم. يقول جاء عن مجاهد رحمه الله أن الله تعالى لا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، فما مدى صحة هذا الأثر؟ كيف يوجد؟ سواء هذا ثبت عن مجاهد أو لم يثبت وهو مشهور عنه، فإن الحق على خلافه، وأن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش لم يثبت كما ذكر هذا المحققون من أهل العلم. نعم. قال متى يخرج السني من كونه من أهل السنة إلى كونه من أهل البدع؟ هل هي بمخالفة أصل واحد من أصول أهل السنة أم بما لا؟ يخرج بمخالفة أصل من أصول اعتقاد أهل السنة، ولكن ليس كل من خالف في أصل يخرج، لأن هناك مرجئة الفقهاء خالفوا في مسألة عظيمة تعد من الأصول ولم يخرجوا بهذا، ولهذا قالوا مرجئة أهل السنة. فالمسألة يعني ذكر العلماء أنه يخرج بمخالفته في أصل، ولكن هناك أمور ينظر إليها العلماء في سابقة الرجل وفي منزلته في العلم وفي الحامل له على هذا الخلاف. وكذلك قالوا يخرج إذا كثرت أخطاؤه الجزئية في مسائل الاعتقاد، فإنه يخرج بهذا من دائرة أهل السنة، لكن هذا الباب لا يمكن ضبطه في كلمات، وإنما يعرفه من سبر أقوال أهل العلم في هذا الباب، وهو يحتاج إلى خبرة طويلة للنظر في كلام أهل العلم في هذا الباب. مكان الحوض في أرض المحشر. مكان الحوض في أرض المحشر. نعم. من هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هم مسلمون فقط أم يدخل فيه ذكر العلماء أن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وهم كل من خوطب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا اليهود والنصارى وسائر من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو منبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فإنه مخاطب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أمة الدعوة لأن دعوته عامة. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يخرج منهم كل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته، فإنه لا يدخل في أمة الإجابة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.